خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قصة مقصر مع خزائن الرحمن. والله أسأل أن يتوب علينا، فهذه ليست دعوة للتعيير، بل قل دعوة للتغيير، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. يا أيها المرائي، إن لم تتغير في رمضان فمتى؟ غريب حالك أيها المرائي، تفعل العبادة وتنفق المال وتتكلم بالكلمة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبدلا من أن تؤجر عليها تأثم عليها، بل تحسب عليك شركا. لماذا؟ لأنك فعلتها لغير الله. يا ضيعة العمر، افعلها لله يا خاسر، افعلها لله. طالما أنك ستفعل العمل فافعله لله سبحانه جل في علاه. قال تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما؟ أي ما الضرر في أن تجعل هذا العمل لله عز وجل؟ فقط ستغير نيتك. أتعلم إن الضرر الحقيقي فيما تفعله أنت؟ الضرر الحقيقي عندما تفعل الفعل لغير الله سبحانه جل في علاه، عندما تفعل الفعل لغير الله سبحانه جل في علاه. لماذا؟ لأنك وبكل بساطة قد أشرقت بالله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فقالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. الرياء يقول الله لهم يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه أحمد. انظر إلى الضرر، عملك غير مقبول. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، أي إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. رواه النسائي. أيها المرائي، أنت مفضوح. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من راء، من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. رواه مسلم. فاللهم اعصمنا وندعو كما علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. أن تأخذ بيدك إلى الجنة.